أحبكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل طلب العلم أفضل أم بر الوالدين، علما أن الذي يطلب فيه العلم في حاجة ماسة إليه لكي يصحح صلاته وهكذا؟ أحبكم الله. هو الأصل أن بر الوالدين فرض، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على صحبته والجهاد معه كما في الحديث الصحيح لما جاءه الرجل مهاجرا من اليمن يبايعه على الهجرة والجهاد، قال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. لكن إذا كان طلب العلم فريضة ومتعينا على الإنسان فحينئذ يقدم، فيستأذن الإنسان والديه جبرا لخاطرهما ثم يرتحل لطلب العلم، وبناء على ذلك يكون مقام طلب العلم هنا أفضل من بر الوالدين في المتعين. وأما إذا كان في النوافل أو هناك من يطلب العلم غيره ولم يتعين عليه أو لم يكن في المسائل المتعينة عليه، فإنه لا بد من استئذان الوالدين إذا كان طلبه للعلم يحتاج إلى سفر. وأما إذا كان لا يحتاج إلى سفر وفي نفس المدينة والوالد احتاجته في يوم وهو يذهب إلى درس أو يذهب إلى محاضرة أو إلى ندوة، فإنه يقدم طلب الوالدة ولا يناقشها ولا يراجعها، لأن أكمل ما يكون البر أن تقضى حاجة الوالدين دون أي إزعاج ودون أي أذية ودون أي تضييق. لأن الأم إذا شعرت أنها حرمت ابنها مما يحب سواء كان من الدين أو الدنيا فإنها تتألم ولو قضى لها حاجتها، وحينئذ ينقص أجره في البر. ومن هنا ينبغي على طالب العلم أن يفقه المثل وأن يلتمس البر بأعظم درجاته، فإذا أحس أن والده أو والدته تحتاجان إليه في أمر فإنه يمضي في هذا الأمر ويقضيه لهما ويستعين الله عز وجل. الحمد لله إذا ذهب الإنسان لقضاء حاجة الوالدين خاصة إذا كان شيء ضروري أو شيء يحتاجانه لازما، فحينئذ أمره في الأجر ثوابه أعظم، لأن الله يأجره عن بره لوالديه وعن طلبه للعلم، وهذا أعظم في أجره وثوابه. فالمقصود أن بر الوالدين حق لازم وينبغي تقديمه، ويستثنى طلب العلم في حالات المتعينة على الإنسان، وإذا أذن الوالدان فلا إشكال. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.